بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الحدود وأحكام الدماء. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الحدود والدماء. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد. هنا المؤلف رحمه الله يذكر أن الزاني لا يقام عليه الحد إلا إذا اعترف بزناه، فإذا جاء وأقر عند ولي الأمر أنه زنى وهو يعرف معنى الزنا، فإن هذا يكون ممن يجب إقامة الحد عليه. هذا هو معنى الإقرار عند العلماء وعند الفقهاء، أن يقر بهذه الكبيرة. وقد أجمع العلماء على أن من أقر على نفسه فإن ولي الأمر يجب عليه أن يقيم عليه الحد، لكن المؤلف لم يذكر عدد الإقرار، لم يقل عليه أن يقر أربع مرات أو مرتين أو إلى آخره. ذكر أنه إذا اعترف فإنه في هذه الحال يجب على ولي الأمر أن يقيم عليه الحد. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد: أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة. إذن هذا إجماع على أن الإقرار والاعتراف من الأشياء التي يثبت بها الزنا، يثبت بها الحد، فيقام الحد. وقد نقل أيضا الاتفاق قبل ذلك ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، أن الزاني لو أقر على نفسه فإن ولي الأمر يقيم عليه الحد. وأشير على أن إجماعهم إنما هو فيما لو اعترف وأقر أربع مرات وفي مجالس متفرقة، أما إذا كان أقل من ذلك فالحقيقة أن هذا فيه خلاف، فطائفة توجب أن يقر على نفسه أربع مرات ويكون ذلك في مجالس متفرقة، وطائفة لا توجب ذلك، وإنما تقول لو اعترف مرة واحدة فيكفي في ذلك. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما أرسل أنيسا قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لم يقل له فإن اعترفت أربع مرات أو إن اعترفت كذا وكذا. وكذلك حديث الغامدية التي جاءت واعترفت عند رسول الله وأقرت أنها زنت وطلبت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطهرها كما في صحيح مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمرها بأن تضع حملها وأن ترضع ولدها وأقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأثر الذي مر معنا عن عمر من قوله كما في الصحيحين عندما ذكر حد الرجم وآية الرجم وأننا قرأناها وعقدناها، ثم قال بعد ذلك: والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فذكر أن الاعتراف يكون من الأسباب التي يقيم فيها ولي الأمر الحد على من اعترف، ولم يقل عمر إن اعترف 4 مرات أو أقر 4 مرات، يكفي أن يعترف مرة واحدة. وأشير إلى أن الذين اشترطوا 4 مرات أو أكثر من ذلك استدلوا بحديث ماعز رضي الله عنه، فإن ماعزا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع منه الاعتراف، وفي سماعه لهذا الاعتراف قال له: قد قلت هذا 4 مرات، يعني اعترفت على نفسك بأنك وقعت على هذه المرأة 4 مرات، فأقام عليه الحد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، قالوا إذن لابد أن يعترف وأن يقر على نفسه 4 مرات. وفي الحقيقة هذا لا دليل فيه. لماذا؟ لأن ماعزا لما جاء يقر عند النبي عليه الصلاة والسلام حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في قوله، بدليل أنه سأله قال له: أفعلت كذا وكذا؟ كما يغيب المرود في المكحلة وكما يغيب الرشا في البئر. فكان يقول له: هل تدري ما الزنا؟ وفي رواية قال: استنكهوه، يعني لعل الرجل شرب شيئا، لأن السكران قد يقول قولا وهو لا يريده بسبب سكره. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام شك في حاله، فلهذا استفسر منه. فلما علم أنه أقر وأكد ذلك وأعاد الإقرار أقام الحد عليه الصلاة والسلام. فيقال إن الأصل أن تقيم الحد على من اعترف مرة واحدة، إلا من شككت في أمره وخشيت أن شبهة قائمة في حال هذا الرجل، فلا بد أن تتيقن فتسمع منه وتسمع حتى يقر. وفي بعض الروايات قال له: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، كما في صحيح البخاري، حتى اعترف وشرح لرسول الله أنه وقع في الزنا حقيقة. فهذا الاستفسار من ماعز كما أشرت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شك في حاله حتى لا تكون هناك شبهة، فلا يقيم عليه الحد إلا ويتيقن أن الرجل أقر واعترف بذلك. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن الأصل لو اعترف مرة واحدة يكفي في ذلك. قال: أو بحمل يظهر، وسيأتي الكلام عن الحمل، سيؤخره المؤلف بعد ذلك. قال: أو بشهادة 4 رجال أحرار بالغين عدول. كذلك من الطرق الشهادة، يأتي 4 ولا بد أن يكون هؤلاء رجال، فيشهدون على أنهم رأوا هذا الرجل وهو يزني، فيقال: كما ترون المرود في المكحلة؟ فيقولون: نعم رأيناه كما نرى المرود في المكحلة. وهذا بإجماع العلماء أن من الطرق الشهادة. وممن نقل الإجماع على ذلك الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك نقله النووي وابن العربي، هؤلاء كلهم نقلوا الإجماع على ذلك. والله في القرآن يقول: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. وقال أيضا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأيضا في قوله: لولا جاءوا عليه 4 شهداء، كما في سورة النور، وهي آيات صريحة في أن حد الزنا يثبت بالشهادة، وأن الشهداء لابد أن يبلغوا هذا العدد 4 رجال عدول. وقضية أيضا أنهم رجال، هذا أيضا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، فلو شهدت امرأة لا تصح شهادتها، وقد أجمع العلماء على أن هذه الشهادة تكون في الرجال، وأيضا يكونون أحرارا ويكونون عدولا بالغين. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وابن رشد وكثير من أهل العلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية قال: الحكم بأربعة رجال أحرار، أما الزنا فبالنص والإجماع، أما اللواط لم يأتي في النص لكنه إجماع أهل العلم على ذلك، فلا يقبل إلا شهادة أربعة رجال أحرار. والدليل أيضا على أنهم أحرار أن الإجماع أيضا قام على ذلك، أن هؤلاء لا بد أن يكونوا أحرارا، ونقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله، فلا تقبل شهادة العبد في الحدود، لا بد أن يكون الشاهد حرا، وهذا شيء متفق عليه بين العلماء. وكذلك ذكر أنهم لا بد أن يكونوا عدولا، وهذا أيضا بالاتفاق. وما معنى العدالة؟ العدالة هي الاستقامة، قالوا لا يقع في الكبائر ولا يصر على الصغائر، هذا معنى العدل. فإذا ابتعد عن الكبائر وكان في صلاح واستقامة وصاحب مروءة ولا يصر على الصغائر، قد يقع في الصغائر ليس معصوما لكنه لا يصر عليها، إن وقع استغفر ربه وتاب إليه، ولا يقع في خوارم المروءة، قالوا هذا هو العدل، الصلاح في الدين والمروءة. والصلاح في الدين أن يبتعد عن الكبائر، هذا هو الذي يستحق أن يشهد وتقبل شهادته. ولهذا الإمام الشافعي في كتابه الأم يقول رحمه الله: قال الإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل، فذكر أن هؤلاء هم الذين تقبل شهادتهم، العدول الأحرار البالغون العقلاء. أما خبر الفاسق وخبر العبد وخبر كذلك المجنون أو الصبي فهذا لا يقبل، لا سيما ونحن نتكلم عن الحدود. وتتابع العلماء في نقل الإجماع، فقد نقل الإجماع ابن بطال وابن رشد وابن عبد البر وكثير من أهل العلم، لأن الشهادة الأصل فيها هذا هو الأمر، وهو العدالة لهذا الشاهد، اشتراط العدالة للشاهد، الدليل من كتاب الله. الله يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ويقول أيضا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقوله ممن ترضون يعني العدل، لأن الفاسق أو الكذاب هذا غير مرضي، لهذا الله عز وجل أمرنا ألا نقبل خبره: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والأدلة كذلك جاءت في السنة وجاءت من آثار الصحابة، فالفاسق متهم في دينه، متهم بالكذب في شهادته، فلا تقبل شهادته، فلا بد أن يكون هؤلاء الأربعة عدولا بالغين، كذلك لا بد أن يكونوا أحرارا. ثم يشهدون أنهم رأوا الزنا كالمرود في المكحلة، وكذلك لا بد أن تكون هذه الشهادة في وقت واحد. قال المؤلف: ويشهدون في وقت واحد، وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين اتهموه. هذا أيضا نقل فيه الإجماع أنه يشترط في إقامة حد الزنا أن يصف الشهود حقيقة الزنا، فيقولون: رأينا ذكره في قبلها، كما عبر المؤلف، كالمرود في المكحلة. هذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. والدليل على ذلك وممن نقل الإجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله كما في كتابه المحلى، أنه لا بد من ذكر هذه الصفة لجميع الشهود. وقد مر معنا حديث ماعز كما في سنن أبي داود، عندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أفعلت كذا وكذا؟ فقال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها. ويقصد بذلك ما يتعلق بفرجه وقبل المرأة. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ فقال: نعم. قال: أتدري ما هو الزنا؟ قال: نعم. قال: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا؟ فأقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين اتهموه. يعني لو حصل أن أحدهم تراجع ولم يذكر هذه الصفة بعينها التي ذكرناها آنفا، وثلاثة أصروا على ذكر هذه الصفة، ففي هذه الحال هؤلاء الثلاثة يجلدون، ويكون هذا الجلد لأنهم وقعوا في القذف. فمعروف أن نصاب الشهادة أربعة، والرابع لم يشهد، إذن لم تكتمل الشهادة. فإذا لم يكتمل النصاب جلد هؤلاء الذين شهدوا، وهذا باتفاق العلماء. الله يقول في القرآن: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقد حصل هذا في زمن عمر، وجلد عمر رضي الله عنه 3 ممن شهدوا، والسبب أن الرابع لم يشهد فلم تكتمل الشهادة فجلدهم عمر، وكان هذا بمحضر الصحابة، فما أنكروه وأقروا فعل عمر رضي الله عنه، ولا شك أنه كان خليفة راشدا رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه هي الأدلة، فلا بد من هذا. ومع ذلك، مع أن الإجماع نقل في ذلك ونقله ابن قدامة، إلا أنه في الحقيقة سنجد في كتب الشافعية أنهم يرون أن هؤلاء الثلاثة لا حد عليهم إذا كانت شهادتهم بلفظ الشهادة، لأنه شهد ورأى بعينه. قالوا: إذن لا يقام عليهم الحد ولا يجلدون. إذن المسألة ليس فيها إجماع، لكن لا شك ولا ريب أن الصواب ما قررناه آنفا، وهو مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة، جماهير أهل العلم على ذلك والأدلة على ذلك. الله يقول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلا بد من اكتمال الشهادة والنصاب، وإلا ففي هذه الحال يجلدون. وقد جلد عمر رضي الله عنه الثلاثة عندما لم تكتمل الشهادة، ورجع الرابع فلم يشهد بذلك. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا حد على من لم يحتلم. يعني الصبي الذي لم يبلغ لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه لم يبلغ، ومعروف أن الذي لم يبلغ رفع عنه القلم، فلا بد من البلوغ لوجوب الحد ولإقامة الحد. فلو أن صبيا وقع في الزنا والعياذ بالله، أو وقع في حد من هذه الحدود، ففي هذه الحال لا يقام عليه الحد. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك، منهم الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وكذلك ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. والدليل الحديث المشهور: رفع القلم عن 3، وذكر عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يبلغ، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة، وهو حديث مشهور وقد صححه جمع من أهل العلم، لأن هذا الصبي رفع عنه التكليف، فلما كان التكليف مرفوعا عنه لا نوجب عليه شيئا، ولا كذلك نقيم عليه الحدود، فهو لا يوصف بالجناية، فلا حد عليه بسبب أنه ليس مكلفا. قال رحمه الله: ويحد واطئ أمة والده، ولا يحد واطئ أمة ولده. انتقل بعد ذلك فيما لو أن رجلا وقع على أمة أبيه، أو أن الوالد هو الذي وقع وزنى بأمة ولده، ففرق رحمه الله في المسألة بين الوالد وبين الولد. فلما ذكر الولد فذكر أنه يحد إذا وطئ هذا الولد أمة والده، فلا بد من إقامة الحد عليه. لماذا؟ لأن هذا زنا ووقع في الزنا. لكن لماذا لو أن الوالد زنى بأمة ولده لا يحد؟ لماذا لا يحد؟ قالوا لأن الشبهة قائمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك، فلما كان الأمر كذلك لا يقام عليه الحد ويقال هذه شبهة، ولا بد أن ندفع الحدود ما وجدنا لها مدفعا، إدراء الحدود عن المسلمين. وهذه المسألة نقل فيها الإجماع، وإن كان في الحقيقة ليس هناك إجماع، لكن أكثر أهل العلم على ذلك، وهو المذهب كما بين أيدينا مذهب مالك. فإن المؤلف يقول ولا يحد واطئ أمة ولده، فالأب الوالد إذا زنى بأمة ولده لا نقيم عليه الحد. لماذا؟ لإقامة الشبهة. ما هي الشبهة؟ أنت ومالك لأبيك، حديث مشهور عند أحمد في المسند وعند أبي داود وابن ماجة، وهذا الحديث حديث صحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وفيه قصة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يخاصم أباه، فقال يا رسول الله إن هذا قد احتاج إلى مالي، يعني أباه، فقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. إذن هذا يدل على أن الرجل لو وطئ جارية ولده فهنا توجد شبهة الملك، لأنه يملك مال الولد، فلما قامت هذه الشبهة يدرأ عنه الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهذا عند الترمذي بإسناد حسن. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن نفرق بين إذا وطئ الولد أمة أبيه نقيم عليه الحد، وإذا وطئ الوالد أمة ولده لا نقيم عليه الحد. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يؤدب ولا يعزر، هذا أمر آخر، والمسألة ليس فيها إجماع في الحقيقة، فهناك من خالف وذهبوا إلى أن الأب يقام عليه الحد كما يقام الحد على الابن، وهذه رواية عند أحمد وهو مذهب الظاهرية، والصواب هو مذهب الجماهير وهو ما قرره المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك وتقوم عليه وإن لم تحمل، يعني هذه الذي وطأها الأب ووقع عليها تقوم عليه، لأنها لما وقع عليها الأب صارت محرمة على الولد، فالولد لا يستفيد منها، فقالوا إذن تقوم على الأب فيعطي قيمتها لولده لأنه أفسد هذه الأمة على الولد. وإن لم تحمل، إذا لم يحصل حمل من هذا الوطء فتقوم عليه ويدفع الأب القيمة لولده. قال ويؤدب الشريك في الأمة يطأها ويضمن قيمتها إن كان له مال، فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه. انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو إذا اشترك اثنان في أمة في جارية، وهذا معروف، قد يشترك اثنان في جارية فيشترون هذه الجارية، فهذا يملك نصفها والآخر يملك النصف الآخر من هذه الجارية. في هذه الحال لو كانت هذه الجارية مشتركة بين اثنين لا يحل وطء هذه الجارية، يحرم على الاثنين أن يقع أحدهم أو أن يطأ أحدهم هذه الجارية، وإن حصل ذلك فإنه يؤدب ويعزر. لكن لو حصل ذلك كما في هذه المسألة فقد ذكر، قال ويؤدب الشريك. إذن عندنا المسألة الأولى أنه لا يحل للشريكين اللذين اشتركا في جارية، لا يحل لأحدهم أن يطأ هذه الجارية، ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني نقل اتفاق الفقهاء على ذلك، وذكر أنه لا يعلم خلافا بين العلماء في ذلك. فماذا قال رحمه الله في المغني؟ قال: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في تحريم وطئ الجارية المشتركة، ولا خلاف في أنه يعزر. وهذا ما قرره المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: ويؤدب الشريك. إذن لا خلاف بين العلماء في أنه يؤدب. لماذا؟ لأنه لا يحل لمن اشترك في جارية مع صاحبه أو صديقه أو أخيه، لا يحل للاثنين أن يطأ أحدهما هذه الجارية. والله عز وجل يقول في القرآن: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا وطئ هذه الجارية أحدهما فإنه قد حصل أنه وطئ في ملك غيره، لأنه لا يملك الجارية كلها، هو يملك نصف الجارية والآخر يملك النصف الآخر، فلا يحل لأحدهم أن يطأ الجارية حتى يملكها ملكا تاما. فإذا ملكها ملكا تاما ففي هذه الحال يجوز له أن يطأها. وهناك خلاف في الحقيقة ذكر عن أبي ثور أنه كان يذهب إلى القول بوقوع الحد وليس فقط التأديب. ابن قدامة عندما قال لا خلاف في أنه يعزر، في الحقيقة ذكر عن أبي ثور أنه خالف في التعزير، فذهب إلى أن الوطء للجارية المشتركة يجب فيه الحد، فيقام الحد على من وطئ الجارية. والمؤلف رحمه الله ذكر أنه لو حصل هذا وخالف أحدهما فوطئ الجارية، قال: ويضمن قيمتها. إذن يقال له: اضمن قيمتها. لماذا؟ لأنه أفسد هذه الجارية ووقع أيضا فيما لا يجوز. قال: فإن لم تحمل، يعني عندما وطئ هذه الجارية المشتركة ما حملت، لم تحمل من هذا الوطء، فهنا إذا لم يحصل الحمل فيقال للشريك الآخر: أنت بالخيار، إما أن تمسك هذه الجارية أو أنها تقوم، يعني يعطيك قيمتها لأنه فعل هذا الوطء بهذه الجارية المشتركة. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها، أو جاءت مستغيثة عند النازلة، أو جاءت تدمى. انتقل بعد ذلك رحمه الله في الحمل، وهل الحمل يكون من الطرق التي يعرف بها أن هذه المرأة وقعت في الزنا؟ أولا لابد أن نعرف أن هذه المرأة لو استكرهت حقيقة فلا شك أنها معذورة ولا شيء عليها، لكن المؤلف يريد أن يبين رحمه الله أنه لا تصدق المرأة إذا قيلت أنها استكرهت، وإلا لفتح الباب على مصراعيه فتأتي كل امرأة فتحمل من الزنا ثم تقول: أنا استكرهت. لهذا المؤلف قال: لم تصدق وحدت، يعني بمجرد أنها وقعت، بمجرد أنه ثبت الحمل فإنها تحد ويقام عليها الحد، إلا إذا استكرهت أو عرفنا بطريقة من الطرق أنها استكرهت. إذن إذا ثبت أنها استكرهت فزنى بها من زنى بالغصب، اغتصبها، فهذه لا حد عليها. لماذا لا حد عليها؟ لأنها مكرهة غير مطاوعة، لكن لا بد أن تأتي ببينة على أنها مستكرهة، وإلا كما أشرت آنفا سيفتح الباب على مصراعيه وتأتي الزواني وتحمل من الزنا ثم تقول: أنا استكرهت. لهذا الترمذي رحمه الله في جامعه قال: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه أن ليس على المستكرهة حد إذن ها هو رحمه الله يذكر أن المرأة إذا استكرهت ليس عليها حد، لأنها غير مطاوعة لهذا الزنا فهي معذورة. وكذلك ابن عبد البر رحمه الله ذكر أنه لا خلاف بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها، وتتابع العلماء في ذلك ابن رشد وابن قدامة وجمع من أهل العلم، ذكروا اتفاق العلماء على أن المرأة إذا أكرهت وزنى بها من زنى والعياذ بالله فحملت من هذا الزنا فلا يقام عليها الحد وتكون مستكرهة. ولهذا الله يقول في القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان الله جل في علا قد عذر من وقع في الكفر إذا كان مكرها، فمن باب أولى أن تكون أيضا المرأة معذورة فيما لو اغتصبت واستكرهت على الزنا. والله عز وجل قد حرم ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. إذن هذه التي أكرهت فإنها معذورة ولا إثم عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن عند ابن ماجه وغيره: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا نص في المسألة أن الله جل في علاه يعفو عن المرأة التي تستكر على الزنا. قال المؤلف: لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمى، يعني أن هذا من القرائن والأدلة أن هذه المرأة أكرهت، فثبت بالقرائن أن هذه المرأة جاء من استكرهها وجاءت مستغيثة بعد أن وقع عليها، أو جاءت وهي تدمى يعني عليها الدماء بسبب هذا الاغتصاب، ففي هذه الحال لا شك أنها معذورة ولا شيء عليها، وكما ذكرنا الإجماع قائم. لكن لو لم يثبت ذلك، لم تأتي البينة، ففي هذه الحال هنا يأتي الخلاف في الحقيقة، لأن المالكية يقولون إذا لم تأتي هذه المرأة بأربعة شهود يشهدون لها على أنها أكرهت، ففي هذه الحال لا تصدق ويقام عليها الحد، أو أنه تأتي قرينة. وضرب أمثلة على هذه القرينة: أن تأتي مستغيثة عند النازلة أو تأتي وهي تدمى. هذا بالنسبة لمن ادعت الإكراه، لكن نريد أن نعرف عندما قال المؤلف رحمه الله في أول كلامه: ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر، هل ثبوت الزنا بالحبل شيء متفق عليه؟ الجواب: هذا من مفردات مذهب المالكية، فإن جماهير العلماء يرون أن الحبل أو الحمل لا يثبت فيه الحد إلا إذا اعترفت، سواء كان لها زوج أو كان لها سيد، فهذا مجرد أن تكون حاملا لا يثبت الزنا ولا الحد، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت. عند الجمهور لو أن هذه المرأة حبلت فمجرد الحمل لا يثبت به الزنا، فلا يقام عليها الحد مطلقا عند الجمهور. إذن بماذا يقام الحد؟ عند الجمهور بالبينة، أربع شهود، أو بالاعتراف. وقد مر معنا أن هذا شيء مجمع عليه عند الجمهور وغيره. الخلاف في الحمل، من الذي خالف في ذلك؟ المالكية. قالوا إذا ظهر الحبل على المرأة ولا زوج لها ولا سيد فهذه يقام عليها الحد، إلا إذا ظهرت الأمارات كما ذكر المؤلف. ما هي الأمارات؟ ذكرها: أن تأتي مستغيثة، أن تأتي وهي تدمى، تأتي وهي صارخة، فيرون أن هذه علامات أو قرائن أو أمارات تدل على أن هذه المرأة مكرهة. فإذا ثبت أنها مكرهة فقد قام الإجماع على أن المكرهة لا يقام عليها الحد، لأنها غير مطاوعة والله عز وجل قد عذرها. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أن امرأة رفعت إليه ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس وقد وقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ. فماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ درأ عنها الحد. قالوا إذن هذا دليل على أن عمر لما وجد هذه المرأة وقد حملت وهي لا زوج لها لم يقم عليها الحد مباشرة. لو كان مجرد الحمل يثبت به الزنا لما سألها عمر، إنما لأقام عليها الحد، لكنه سألها فلما أبدت عذرها وقالت إنه قد وقع لي كذا وكذا درأ عنها الحد. قالوا إذن المرأة الحامل في الحقيقة هناك قد توجد شبهة إكراه، فلا نحكم عليها مباشرة بأن مجرد الحمل يثبت به الزنا إلا إذا اعترفت وأقرت. أما إذا قامت الشبهة فادعت الإكراه أو أتت بما يدل على أنها أكرهت، قالوا ففي هذا الحال يدرأ عنها بالشبهات. إذن هذه المرأة مع أنها لم تأتي بدليل على أن هذا الرجل الذي وقع عليها أتاها وهي نائمة ولم تشعر به، إنما قالت لعمر إني امرأة ثقيلة الرأس وهذا الرجل وقع علي وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ، يعني فرغ من زناه فقذف فيها فدرأ عنها الحد. إذن هذا دليل الجمهور، وهو في الحقيقة دليل قوي لأن عمر خليفة راشد رضي الله عنه، وهو له سنة متبعة ولا نعرف مخالف لعمر، لم يأتي شيء بإسناد صحيح. فلما كان الأمر كذلك يقال إن المرأة إذا حملت لا يجوز إقامة الحد بمجرد الحمل إلا إذا تأكدنا أنها اعترفت وأن هذا زنا أو أنه جاءت البينة الأربعة الشهود، وإلا فلا يثبت الزنا بمجرد الحبل، ويكفي في ذلك أثر عمر دلالة خلافا للمالكية الذين يرون أنه بمجرد الحبل أو الحمل فإنه يقام عليها الحد. قال بعد ذلك رحمه الله والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتل. نعم يقتل لأنه نقض العهد، والمقصود بالنصراني هنا هو الذمي الذي دخل إلى بلاد المسلمين فعاهد المسلمين وأخذوا منه الجزية، فيجب عليه أن يتقيد وألا يصنع ما يؤذي المسلمين لا في دينهم ولا يؤذي كذلك المسلمات، ولا عليه أن يرفع الصليب ولا إلى آخره، ولا أن يشتم دين الإسلام ولا أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. لو فعل شيء من ذلك انتقض عهده، وإذا انتقض عهده جاز قتله. هذا الغصب أيضا إفساد في الأرض، والمفسد لا بد أن يقتل. قال بعد ذلك رحمه الله وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك. يعني لو أن رجلا زنى والعياذ بالله ثم بعد ذلك اعترف وقال أنا أعترف بذلك، فلما أراد ولي الأمر أن يقيم عليه الحد رجع عن ذلك وقال أنا لا أقر، لم يقع مني ذلك، إنما ظننت أن هذا زنا وهو ليس بزنا، أنا لم أزني، فرجع عن اعترافه. والكلام عن الزنا فقط، المؤلف يتكلم عن الزنا، أقر بالزنا ثم رجع وترك هذا الإقرار. فالمؤلف يقول أقيل وترك، أي أن المقر بالحد يترك، وهذا هو أحد الأقوال في المذهب عند المالكية. فهناك قولان للمالكية، هذا القول الذي بين أيدينا أنه يترك، والقول الثاني يرون المالكية أنه لا يقبل رجوعه إلا إذا رجع إلى شبهة، فهنا يقبل منه الرجوع. أما إذا لم يرجع إلى شبهة ففي هذه الحال قالوا لا يقبل منه الرجوع. أما مذهب الجماهير ما دام أنه رجع قبل إقامة الحد أو حتى في أثناء إقامة الحد رجع عن إقراره وقال أنا لم أقع في الزنا، أنا لا أقر بذلك، أنا أرجع عن إقراري، حتى إذا لم يذكر شبهة، مجرد أن يقول أنا أرجع عن إقراري ولا أعترف بذلك، أنا لم أقع في الزنا، فعند جماهير أهل العلم عند الأحناف والشافعية وعند الحنابلة، وهو قول أيضا في مذهب مالك، أنه في هذه الحال يقبل منه هذا الرجوع ويترك، لا يقام عليه الحد. والقول الثاني في مذهب المالكية أنه لا بد أن يرجع إلى شبهة، فإن رجع إلى شبهة قبل منه. لكنهم يقولون إذا رجع عن إقراره أثناء الحد فإنه يقبل رجوعه. ما هو دليل الجماهير وهو الذي قرره المؤلف أنه إن رجع بالزنا، أنه إن رجع المقر بالزنا أقيل وترك؟ قالوا جاء في حديث ماعز في بعض رواياته في سنن أبي داود أنه لما أقيم عليه الحد وبدأوا برجمه صرخ رضي الله عنه لأنه وجد ألم الحجارة، فماذا قال؟ قال إن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقتلني. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد أن قتلوه وأنهوا الحد بالرجم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ماعز، فقال عليه الصلاة والسلام فهلا تركتموه وجئتموني به. هنا قصة ماعز فيها أنه رجع في أثناء الحد، وهذا هو مذهب المالكية، هم يرون أنه إذا رجع أثناء إقامة الحد يقبل منه رجوعه حتى وإن كان بغير شبهة، أما إذا كان قبل إقامة الحد فإنه لا بد أن يرجع إلى شبهة، فيقال له لماذا رجعت عن إقرارك؟ فلا بد أن يأتي بشبهة ترفع عنه الحد أنه ما وقع في الزنا. أما إذا قال أنا هكذا رجعت فقط يقال لا يقبل منك ذلك، فيقام عليه الحد عند المالكية. أما الجماهير فيقولون لا نقيم عليه الحد مطلقا ما دام أنه رجع، سواء رجع قبل الحد أو في أثناء الحد. وكذلك الجماهير يؤكدون أن الحدود تدرأ بالشبهات، وكونه رجع عن الإقرار فهذه شبهة مؤثرة، قالوا إذا نقبل رجوعه. ثم إن الاعتراف والإقرار هو بينة، فكونه الآن رجع عن هذه البينة يقول أنا لا أعترف، أنا أرجع عن هذا الإقرار، أنا لم أقع في الزنا، قالوا إذا يقبل منه هذا الرجوع. أما المالكية الذين ذهبوا إلى أنه لا يقبل منه إلا أن يرجع إلى شبهة أو أنه يرجع أثناء إقامة الحد فقد يقبل منه، استدلوا بحديث ماعز أنه لما رجع وقد أقيم عليه الحد صرخ لما وجد مس الحجارة وقال ما قال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه، هلا فهلا تركتموه وجئتموني به. قالوا ماعز رضي الله عنه رجع عند أثناء الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لم يقل لهؤلاء أنتم أخطأتم وقتلتموه فيلزمكم الدية، قالوا إذن هذا دليل أنه ما قبل رجوعه، ولو قبل رجوعه لألزمه مدية، لأنهم قتلوا رجل، قتلوا رجلا لا يستحق القتل فقد رجع عن إقراره. قالوا هذا مذهب المالكية، إذن لا يقبل رجوعه، هكذا قالوا. والصحيح هو مذهب الجماهير، مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب مالك أن الرجل لو رجع عن إقراره فيقبل هذا الرجوع. أما قول المالكية أن الصحابة قتلوه ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، فهذا يقال لا شك أنهم لما قتلوه لأن ماعزا رضي الله عنه لم يصرح بالرجوع، إنما قال إن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقتلني، إذن هو لم يقل أنا أرجع عن إقراري واعترافي، إنما ذكر أنه كان يظن أنه لن يرجم وأن العقوبة لا تصل إلى حد الرجم، على أن هذه الرواية فيها ضعف، لكن لم نتطرق إلى ذكر ما في أسانيدها. وعلى كل حال صحت أو لم تصح، فلا شك أن الرجل إذا رجع فهذه شبهة، فتدرأ الحدود بالشبهات، وهذا أصل أن الحدود تدرأ بالشبهات بخلاف سائر الحقوق. هناك فرق بين حق الله وبين حقوق العباد. حق الله عز وجل مبني على المسامحة بخلاف حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة. فلما كان الأمر كذلك يقال رجوعه يكفي في ذلك فهي شبهة فيدرأ عنه الحد ولا يقام عليه الحد. قال بعد ذلك رحمه الله: ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره أربعة شهداء أو كان إقرار. ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بالسيد إذا كان عنده عبد أو كان يملك أمة وهذه الأمة زنت أو هذا العبد زنى أو أن الأمة ظهر عليها الحمل أو جاء الشهود وشهدوا بذلك، فهل السيد له أن يقيم الحد على عبده وأمته؟ المؤلف يقول نعم، يقيم الحد على عبده أو على أمته ما دام أنه قد ظهر بالبينة أو بالاعتراف أو بالحمل أنه زنى. إذن هذا مذهب المالكية وهو مذهب جمع أيضا من التابعين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، يعني هذا مذهب أكثر العلماء. على ماذا؟ على أنه يجوز للسيد أن يقيم حد الزنا على مماليكه سواء كان عبدا أو كانت أمة. والدليل ما جاء في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها. إذن السيد يجلد أمته إذا ثبت أنها زنت، لأنه يقول فتبين زناها. وكيف يتبين الزنا؟ بإقامة البينة، الشهود، أو الحمل على قول المالكية، أو الاعتراف تعترف عنده. وجاء كذلك من حديث زيد بن خالد ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، ليست متزوجة، فقال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ثم بيعوها ولو بظفير. وجاء كذلك حديث: أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، عند ابن أبي شيبة. هذه الأحاديث هي صريحة في الحقيقة أنه على أنه يجوز للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده أو على أمته، فهو يملك هذه الأمة ويملك هذا العبد، فيملك أيضا التأديب. وخالف في ذلك الأحناف، خالفوا الجماهير، قالوا: لا يجوز للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده ولا على أمته. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: إذن هذا دليل أن الإمام أي السلطان هو الذي يقيم الحد، لأن الخطاب هنا للإمام. ومعروف أن الأمة تكون على النصف فيقام عليها الحد على النصف من دية الحرة، وكذلك العبد على النصف من دية الحر 50 جلدة، ولا يرجم العبد ولا ترجم الأمة. إذن الأحناف يذهبون إلى أن هذا خاص بالإمام، فقوله فإذا أحصن أن هذا يكون للإمام. وأرجعوا ذلك إلى الأصل، قالوا: الأصل في الحدود أن الإمام هو الذي يستوفيها، لا يشاركه أحد في ذلك، كباقي الأمور المتعلقة بالإمام كالخراج والجزية وإلى آخره. ولكن الجواب أن يقال: جاءت نصوص خاصة في الصحيحين وفي غيرهما، إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها. من الذي يجلدها؟ سيدها. ولهذا قال في الأخير: ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها. من الذي يبيعها؟ سيدها، لأنه هو الذي يملكها. إذن هذه النصوص خاصة، فأخرجت الأمة وأخرجت العبد، فيجوز لسيدها أن يقيم عليها الحد، وهذا هو الصواب. قال: ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن اللواط، فذهب إلى أنه من فعل هذا ووقع في هذه الجريمة وفي هذه الكبيرة، كبيرة اللواط، فإنه يرجم مطلقا، يعني يقتل بالرجم. وهذا سواء كان هذا اللائط الذي وقع في اللواط أو المفعول به كان متزوجا، كان محصنا، غير محصن، فإنه يقتل بالرجم. ولا شك أن اللواط كبيرة من كبائر الذنوب، أن يأتي الذكر الذكر فيولج حشفته في دبره، هذا من كبائر الذنوب، اتفق وأجمع العلماء على أنه من الفواحش وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم. الله يقول عن قوم لوط: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. والآيات كثيرة قص الله لنا عن قوم لوط في أكثر من موضع في كتابه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ولهذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة شديدة يستحقونها بسبب بغيهم وعدوانهم: بل أنتم قوم عادون. وفي آية أخرى: بل أنتم قوم مسرفون. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وابن ماجه: أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل قوم لوط كما جاء عند أحمد في المسند. أما بالنسبة للقتل فالمؤلف رحمه الله ذكر أنه يرجم ويقتل رجما، وهذا هو مذهب الأكثر من أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، كما عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه، وهو عند أبي داود وعند ابن ماجه، وهو حديث حسن، وإن كان جمع من أهل العلم لا يصححون هذا الحديث ويستنكرونه، وطائفة صححه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما نقل ذلك عنهم جمع من أهل العلم كانوا يصرحون بالرجم. والإجماع الذي نقله ابن القيم رحمه الله نقله عن شيخه شيخ الإسلام تيمية وعن ابن القصار، أن ابن القصار وأن شيخ الإسلام قالوا أجمعت الصحابة على قتله، يعني اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فذكر عن أبي بكر الصديق وعن علي وعن ابن عباس، وفي الحقيقة أثر أبي بكر الصديق لا يصح، هو عند البيهقي في سننه وفيه انقطاع وفيه ضعف وفيه كذلك اختلاف، وما أظن أن هذا يصح أيضا عن أبي بكر الصديق من جهة متنه، لأن في أثر أبي بكر الصديق أنه أمر بإحراق اللوطي، وهذا فيه نكارة ولا يفعله الصديق، وإسناده ضعيف لانقطاعه ولأن فيه اضطرابا، ويخالف الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النار لا يعذب بها إلا الله. وأما أثر علي فقد ورد عنه في قصة مع عثمان عند الطبراني وهي لا تصح، بل هي ضعيفة جدا، وجاء عن علي أيضا عند ابن أبي شيبة أنه رجم اللوطي، وهذا كذلك لا يصح وهو ضعيف. أصح ما ورد في ذلك هو أثر ابن عباس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن أنه قال يرجم، ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة. وقد ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار أنه لا مخالف له من الصحابة في أنه يرجم. إذن هذا دليل على أن اللوطي يقتل سواء كان محصنا أو لم يكن، وسواء كان فاعلا أو مفعولا به. وأما الحديث كما أشرت طائفة صححه وطائفة ضعفه، وهو حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، والقول بتضعيفه أيضا قوي لأنه من طريق عمرو بن أبي عمرو يرويه عن عكرمة، وعمرو بن أبي عمرو في روايته عن عكرمة فيها ضعف، بل منهم من صرح أن فيها نكارة. ومنهم من ضعفه مطلقا وقال عمرو بن أبي عمرو ضعيف لا تقوم به حجة. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المتقدمين كالبخاري والترمذي والنسائي وكذلك الطحاوي وغيرهم من أهل العلم. وإذا لم يصح هذا الحديث وسلمنا أنه ضعيف فيكفينا في ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنه ويكون لا مخالف له من الصحابة. وأما الفقهاء أنفسهم فكما بين أيدينا فالمالكية يرون أنه يقتل ويرجم الفاعل والمفعول، وأما مذهب الشافعية والحنابلة فيرون أن اللوطي حده كحد الزاني سواء بسواء، إن كان بكرا يجلد وإن كان محصنا يرجم. أما الأحناف فقد قالوا قولا بعيدا في الحقيقة، ذهبوا إلى أن اللواط ما دام أنه ليس بزنا قالوا لا حد على اللوطي، إنما يعزره ولي الأمر بما يرى أنه هو الأصلح، وذكروا أنه لو سجن فإنه يسجن حتى يموت، وذكروا أنه في حالة واحدة قد يقتل فيما لو اعتاد هذا الفعل الشنيع، قالوا فيقتله ولي الأمر إذا كان محصنا أو لم يكن محصنا. والسبب الذي جعل الشافعية والحنابلة يعدون اللواط كالزنا أنهم قالوا الله عز وجل سمى اللواط فاحشة وسمى الزنا فاحشة، فقال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وكذلك في اللواط قال في قوم لوط أتأتون الفاحشة، فسمى الزنا فاحشة كما سمى اللواط فاحشة. قالوا إذن الحكم يكون واحدا في ذلك كله، وأكدوا ذلك بحديث روي إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وهذا لا يصح عند الآجري في كتابه تحريم اللواط وعند البيهقي في سننه الكبرى وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك الحديث. إذن المسألة فيها إجماع من حيث أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وأما كيف يقام عليه الحد فيها خلاف، والصواب هو مذهب الأكثر أنه يقام عليه الحد قتلا. قال بعد ذلك رحمه الله وعلى القاذف الحر الحد 80. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن القذف، بعد أن انتهى من الكلام عن الزنا وعن اللواط انتقل إلى القذف، والقذف حرام ومنكر وهو من كبائر الذنوب، وقد أجمع العلماء على ذلك، وهو أن يرمي مسلما بالزنا هذا محرم ومن كبائر الذنوب الذي رتب عليه الحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن هذا اتفاق وإجماع، وقد قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من هذه السبع وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما في الصحيحين. وذكر المؤلف أن الحد 80 جلدة، وهذا لا شك يكون في الحر، أما العبد 40، ولهذا قال وعلى القاذف الحر الحد 80 وعلى العبد 40 في القذف. إذن هذا شيء مجمع عليه أن الحر إذا قذف وثبت عنه القذف فهنا يجلد 80 جلدة سواء كان رجلا أو كان امرأة، وهذا بإجماع العلماء وبنص كتاب الله. وممن نقل الإجماع الماوردي رحمه الله في كتابه الأحكام السلطانية، وكذلك ابن حزم نقل الإجماع وابن قدامة، والدليل الآية التي مرت معنا آنفا فاجلدوهم 80 جلدة. أما بالنسبة للعبد فلا شك أنه يجلد 40 جلدة، لا يجلد كما يجلد الحر، لأنه معروف أن العبد على النصف من حد الحر، وهذا أيضا نقلوا فيه الإجماع على أنه يجلد 40 جلدة. ثم قال و50 في الزنا، وهذا قد مر معنا أن العبد يجلد 50 جلدة في الزنا. قال والكافر يحد في القذف 80، يعني لو أن كافرا أيضا وقع في القذف فإن هذا الكافر أيضا يجلد 80 جلدة، لا فرق بين المسلم وبين الكافر ما دام أنه قذف مسلما، وسيأتي الشروط المتعلقة بمن الذي يقام عليه الحد ومن الذي لا يقام عليه الحد. إذن الكافر لو رمى مسلما بالزنا وقذفه فإنه أيضا يجلد كما يجلد المسلم. وقد نقل القرطبي رحمه الله كما في كتابه الجامع أن الكافر إذا قذف مسلما فإنه يحد 80 جلدة، والدليل العموم في الآية نفسها: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم. ابن حزم كما في كتابه المحلى ذهب رحمه الله أن الكافر الذمي إذا قذف مسلما فإنه يقتل ولا يجلد، لأن ابن حزم يرى أنه عندما قذفه أن هذا نقض العهد، والذي ينقض العهد يقتل. والصواب هو مذهب الجماهير أنه يجلد 80 جلدة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن من قذف عبدا أو كافرا، لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.